أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوي ملا الفجاج وارى كسفينة في بطن بحر قد جرت وفؤادها للسير يلهب نارا أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوي ملا الفجاج وارى كسفينة في بطن بحر قد جرت وفؤادها للسير يلهب نارا دلبي بدربك نحو دار متيه إن كنت توصل رب درب دارا إن كنت توصل رب درب دارا